uno mai. شايف من هنا منظر تعالي شارب واحد مر لكني شادد عودي وهادية أغاني شابك على طراطي في عنواني شايف من هنا منظر تاني شارب واحد مر لكني شادد عودي وهادية أغاني مسكني في الضلال الغنى صابت في حياة والحياة رسماني معاك والصورة في العود مسكني في الضلال ساكن في حشايا إيمان نسخة مخصصة للإنسان أشفى بوجعي وصفة بدمعي واطرد يأسي وانا حيران وانصف غيري وانا مظلوم وانظر فرحي وانا مهموم واتفي يومي قبر النوم والفكرة تشدد بالله وانصف غيري وانا مظلوم وانظر فرحي وانا مهموم واتفي يومي فقبر النوم بالفكرة تشدد بسم الله عايش طول ما انا ساكت ما بنحليش وارفع راسي وهي على كفه وهو انطرحني ما يقتلنيش قول معايا عارف اني بموتي بعيش كل ما انا ساكت ما بنحليش وارفع راسي على كفه وهو انطرحني ليقتلني ومعديها بلا اجابات يكفي وجوده مليني سماك ولسه عودي فيه نغمات علشان مدك لي هو الله معديها بلا إجابات يكفي وجوده مليني زمان لسه عودي في ندمات علشان مدك لي هو الله